بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، إنه جواد كريم. ذكر المؤلف هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري، قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره. وحديث أبي هريرة هذا أخرجه البخاري في سبعة أبواب. أخرجه البخاري في سبعة أبواب: الأول باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وأخذه من قوله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. والثاني باب فضل استقبال القبلة من قوله: وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا. والثالث باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من قوله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، ومن قوله: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. والرابع باب أخذ العناق في الصدقة من قوله: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله. والخامس باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. من أين أخذه؟ ما مناسبته في هذا الحديث؟ من قوله: حتى يقول لا إله إلا الله. والسادس باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسب إلى الردة من قوله: وكفر من كفر من العرب، وقوله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. كل هذه التبويبات تحتها مسائل، والمسألة التي عنون لها المؤلف ليست من المسائل الصغيرة، بعضها مسائل كبيرة وقع فيها خلاف بين العلماء في زمن الصحابة، ثم جاء تبويب البخاري ليوضح ما يظهر له من خلال الدليل. فهي تبويبات إن رأيتها مختصرة فلا تظن أن مسائلها صغيرة، فإن تحتها مسائل فيها معاني كثيرة، بعضها سيرد معنى وبعضها يصعب أن نستوعبه. الباب السابع باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أخذه؟ من قوله كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فتمسك أبو بكر بما كان يفعل معه صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب أورد البخاري فيه 12 حديثا وأثرا، كلها تدل على أهمية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الباب، ومنها حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أو نزلت إن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال فعلموا، أو نزل القرآن قال فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. ومنها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومنها حديث جابر قال جاءت الملائكة فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة الحديث. وهذا فيه الاقتداء بالسنة. ومنها حديث أبي موسى إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما الحديث. ومنها حديث أبي هريرة دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم الحديث. ومنها حديث عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها وغيره. وانظر إلى استنباطات البخاري وتبويباته وأخذه أيضا للأحاديث كيف تفتح لك أيضا أبوابا من أبواب العلم. وأما المؤلف فقد بوب عليه، اختار بابا تصرف فيه ورأى أنه هو الأنسب في إيراده في هذا المحل، وقال باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ودلالته من الحديث ظاهرة. قوله عليه الصلاة قول أبي بكر فإن الزكاة حق المال، حق المال أي الذي يجب إخراجه. قوله عقالا، العقال هو الحبل الذي يشد به البعير. فإن أراد أبو بكر ذلك فهو على سبيل المبالغة، لو كانوا قال والله لو منعوني عقالا وهو الذي يشد به البعير، إن أراد أبو بكر ذلك فهو على سبيل المبالغة. ويطلق العقال على صدقة عام، فهو مما يقول معناه أو لفظ مشترك بين معنيين، يطلق ويراد به زكاة عام، ويطلق ويراد به العقال الذي يربط به البعير. قوله عناقا اسم للأنثى من المعز التي لم تبلغ سنة، ويقال للذكر جدي. قوله قد شرح الله صدر أبي بكر أي لقتالهم، فعرفت أنه الحق أي بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر، ولم يكن فعل عمر رضي الله عنه مجرد تقليد، وإنما بما ظهر له من الدليل والحجة. وفي هذا الحديث دليل على حرمة دم من قال لا إله إلا الله، فلا يبيح دمه كونه عاصيا أو مبتدعا، ولا يحل دمه إلا بدليل شرعي. ولذا أجاب أبو بكر عن استباحته قتالهم، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وفي هذا الحديث دليل على أن من فرط بأركان الإسلام ولم يؤدي حق لا إله إلا الله، وأقول فيه دليل على أن من فرط بأركان الإسلام لم يؤدي حق لا إله إلا الله، ولم يعص ولا فلا يعصم دمه وماله، وأن عصمة الدم والمال مقرونة بقيود قول لا إله إلا الله وأن يؤدي حقها. الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في رواية فإن تابوا أو قال فإذا قالوها وصلوا صلاتنا. وعليه لو أن أحدا امتنع من الإتيان بالصلاة أو الزكاة بعد أن نطق الشهادتين، امتنع عن أداء الزكاة أو عن أداء الصلاة، فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الممتنع جماعة، فهؤلاء يقاتلون جماعة امتنعوا عن أداء الزكاة أو عن أداء الصيام بعد أن قالوا لا إله إلا الله، فهؤلاء يقاتلون لعموم قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكذلك أيضا قول أبي بكر في قتال مانع الزكاة، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فلو امتنع جماعة عن أداء الحج أو امتنعوا عن أداء الزكاة أو قالوا نصلي لكن لا نرى وجوب الصلاة جمعة ولا جماعة وامتنعوا عن ذلك، فإنهم يقاتلون. وقد نقل الاتفاق على مثل هذه الأشياء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أيضا الاتفاق على أن الجماعة إذا امتنعوا عن أداء فريضة من فرائض الإسلام أنهم يقاتلون. الحالة الثانية أن يكون الممتنع واحدا، أن يكون الممتنع واحدا وليسوا جماعة، فاختلف العلماء في حكم قتله على قولين، منهم من قال يقتل ومنهم من قال لا يقتل، وهما روايتان عن الإمام أحمد. وللاجتهاد في هذه المسألة مساق لعدم وجود نص صريح قاطع في قتل الفرد إذا امتنع عن أداء فريضة من الفرائض، وهي مسألة للاجتهاد فيها مساق، ومع ذلك فهي مربوطة بالسلطان أو نائبه، وليس لأحد الرعية أن يفتاتوا عليه في ذلك ولو رأوا رجحان القتل فيها. فإن إقامة الحدود والتعزيرات لعموم الرعية ليست لأحد الرعية وإنما للسلطان أو من ينيبه. فلو امتنع من أداء الصلاة هل يقتل أو لا إذا كان فردا؟ قولان، هما روايتان عن الإمام أحمد، والعلماء يتكلمون على هذه المسألة في كتب الفروع وكذلك أداء الزكاة وغيرها. والحاصل من ذلك أن الممتنع عن فريضة من الفرائض بعد أن يأتي بالشهادتين لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون جماعة، فهؤلاء يقاتلون كما فعل الصحابة مع مانع الزكاة وقد كانوا جماعة. والحالة الثانية أن يكون فردا وليسوا جماعة، فهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم كما تقدم. وفي قوله إلا بحقه دليل على أن هناك أمور تحل دم من قال لا إله إلا الله، وأنها من حق لا إله إلا الله، منها إذا امتنع جماعة من أداء الزكاة كما فعل الصحابة، واتفق رأيهم بعد النقاش الذي حصل على قتال مانع الزكاة. ويدخل فيها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والتارك لدينه، أو النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه أشياء تبيح للسلطان قتله وإن قال لا إله إلا الله. قوله والله لو منعوني عناقا، هذا يدل على أن الزكاة تجب في صغار الغنم إذا انفردت وبلغت نصابا. فلو أن إنسانا ما عنده إلا صغار غنم، ما عنده إلا ما لم يبلغ سنة وقد بلغت نصابا، فإنه يجب عليه أن يدفع الزكاة، ويستل من هذا الحديث دلالته. وإذا كانت مع أمهاتها جعل حولها حول أمهاتها وحسبت معه، وبهذا قال جمهور أهل العلم. قوله وحسابهم على الله يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وما له في الدنيا، إلا أن يأتي بما يبيح دمه، النفس بالنفس، أو أن يكون ثيبا زانيا أو نحو من ذلك. أما في الآخرة قال وحسابه على الله، حسابه على الله عز وجل، إن كان صادقا مؤمنا أدخله الله الجنة، وإن كان كاذبا في دعواه ولم يسلم قلبه وإنما أسلم في الظاهر خشية العقوبة فهو من جملة المنافقين الذين أخبرنا الله عز وجل بعقابهم. وقد استدل بهذا الحديث من يرى قبول توبة الزنديق إذا أظهر الندم والرجوع، قالوا فتقبل منه في الظاهر وحسابه على الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجري عليهم أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. وهذا قول الإمام أحمد والشافعي وحكاه الخطابي عن أكثر أهل العلم. قوله وحسابه على الله هذا معلم من معالم الدعوة، فالداعية إلى الله عز وجل عليه البلاغ، فمن قبل منه ظاهرا قبل منه ظاهرا، ولا يفتش عما في القلوب ولا يتتبع العثرات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لا تتبع عثرات المسلمين، فإنك إن تتبعت عثراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، فما من أحد إلا ويزل متأولا أو متعمدا. ولم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التنقيب عما في قلوب الناس أو التفتيش عما أخفاه الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أشق بطونهم. ولا ينبغي للداعية أن يفتش عما في القلوب وإنما يقبل في الظاهر، قال وحسابه على الله. ولا ينبغي أيضا له أن ييأس حينما يكثر المكذبون والمنافقون، فحسابهم على الله وأجره تام عند الله عز وجل. ولذا قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قول عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، أي لما استقر عند عمر رضي الله عنه صحة قول أبي بكر وبان له صوابه بالدليل والحجة التي أبداها أبو بكر رضي الله عنه، انشرح صدر عمر لهذه الحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. عند ذلك تابعه عمر رضي الله عنه اتباعا للحق لا تقليدا، فإن عمر رضي الله عنه مجتهد وأبو بكر مجتهد، ولو لم يظهر لعمر صواب أبي بكر ما كان له أن يتابعه، أن هذه مسألة فيها دماء، فعند ذلك ظهر له أنه الحق فاتفق رأي الشيخين أبو بكر وعمر وتابعهم الصحابة على هذه المسألة، فكان قتال الصحابة لمانع الزكاة وقعت المناظرة في بداية الأمر قبل أن يبدأ القتال، عند ذلك لما انتهت المناظرة اتفق رأيهم على القتال، فاتفق رأي الصحابة على القتال، فقتال المرتدين في زمن أبي بكر قتال إجماع وليس قتال خلاف. والقتال الذي وقع في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان فيه خلاف، وفرق بين هذا وهذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله، أن القتال الذي وقع من أبي بكر للمرتدين ولمانع الزكاة كان قتال إجماع، والقتال الذي وقع في زمن علي رضي الله عنه في وقعة الجمل وصفين كان قتال فيه خلاف كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ويؤخذ من هذا أيضا مناظرة الصحابة للوصول للحق، وكذلك أيضا سرعة استجابة من ظهر له الدليل وعدم التمسك برأيه إظهارا لذاته، وكذلك يؤخذ منه حوار الكبار في المسائل الكبار، وأن المسائل الكبيرة ترد إلى أهل العلم الكبار فما نقل لنا حوار الصحابة الذين لم يكونوا من كبار العلماء في ذلك الوقت، وإنما الذي نقله الناس حوار الشيخين أبي بكر وعمر. وهكذا المسائل الكبار ينبغي أن ترد إلى أهل العلم الكبار، ويؤخذ منه الرجوع للسنة للفصل في النزاعات التي تدور بين العلماء، والنصوص على هذا كثيرة. وأيضا يؤخذ منه أن من كان للسنة أحفظ وكان بها أفهم كان أقوى حجة وأظهر دليلا، فأبو بكر كان أعلم بالسنة من عمر وكان أفهم للسنة من عمر، وكلهم علماء، ولذلك وضح. فلما قال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله؟ دلالة واضحة، وأخذ بظاهر النص، لكن بين له أبو بكر رضي الله عنه أن هناك أيضا أمر آخر. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. من أين أخذه أبو بكر؟ قال: فإن الزكاة حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقها وحسابه على الله. أحيانا العالمان المختلفان يستدلان بدليل واحد، هذا يرى الوجوب وهذا يرى التحريم، ثم يأتي الفهم وتقليب النص والنظر إلى المقاصد والنظر إلى العموم أو الخصوص والنظر إلى الناسخ أو المنسوخ، فتبين براعة العلماء وفهمهم ودقة نظرهم واطلاعهم على عمومات النصوص. ومن هنا يعلم طالب العلم مكانه أين يكون، فالمسائل التي يقع فيها النزاع بين العلماء إذا نظرت إلى ردود العلماء وأخذهم وعطائهم تعلم أن الله جل وعلا قد جعل لهذا الطريق رجالا وقيضهم لتوضيح الحق وبيانه، وأن طالب العلم ينبغي عليه ألا يحشر نفسه مع الكبار، وإنما يتعلم منهم، يتدرب، ينظر كيف يستدلون، كيف يناظرون، كيف يريدون، كيف يجمعون، كيف يبينون، ولن يصل إلى التمكن التام إلا بمخرج نهائي بعد أن يمر على النظر والاستدلال والفهم ومعرفة القواعد ومعرفة دلالة الشريعة ومقاصدها واستيعاب النصوص. لو أن أبا بكر لم يطلع على هذا القيد إلا بحقها وحسابهم على الله لأخذ بالإطلاق. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يكون مطلعا على النصوص، عارفا بالسنة لأنها توضح القرآن وتبينه، مطلعا على صحيحها من سقيمها لئلا يستدل بنص ضعيف ويقيد به نصا قويا صحيحا، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه هنا، فإنه كان عالما بصيرا فهما، كما قال علي رضي الله عنه: ما عندنا شيء خصنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس إلا ما في هذه الصحيفة، قال: إلا فهما يؤتاه رجل في كتاب الله. ولذلك الرجوع إلى فهم الصحابة أصل بنى عليه الإمام أحمد مذهبه، فكان يرجع إلى أقاويل الصحابة لأنه أعلم بالنص، أعرف بالسنة وأقرب إلى فهمها وأدق فهما وأعمق علما وأبعد تكلفا وأقرب إلى إصابة الحق وأعرف باللغة العربية، فكانوا أقرب إلى الصواب، فكان إذا رأى للصحابة قولا لا يخالفه، فإن اختلف الصحابة لا يخرج عن آرائهم ويقول: آراؤهم واختياراتهم أحب إلينا من اختياراتنا. أما إذا كانت مسألة ما فيها رأي للصحابة فليست كل المسائل تكلم فيها الصحابة، عند ذلك يأتي النظر إلى أقوال العلماء من التابعين وغيرهم، وكان لا يرى أن يقول بمسألة ليس له فيها إمام. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث أن للعلماء أن يناقشوا الإمام فيما يرون أنه جانب فيه الحق، لكن يناقشونه بحكمة وعدل دون إثارة ولا تهييج، ويناقشه العلماء، وكما فعل عمر رضي الله عنه فإنه من العلماء أهل المشورة والمرجع الذين يرجع إليهم أبو بكر رضي الله عنه، ولم يأتي ليتكلم على هذا على مرأى ومسمع من القاصي والداني، وإنما تكلم. ونعم كان هناك حضور، لكن الحضور أمثال أبي هريرة حينما نقل لنا هذا الحديث وهو من العلماء. وأيضا يؤخذ من هذا أن مسائل استباحة الدماء يجب أن يحتاط فيها، وأن يطلب المرء الدليل ممن أمره بالدخول فيها، فإن شرح له صدره أقبل كما فعل عمر، وإن لم ينشرح صدره اعتذر كما اعتذر ابن عمر في المسائل التي وقعت بعد كما سيأتي بيانها. وفي هذا الحديث أيضا منقبة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه، ودليل على رسوخه في العلم وإصابته الحق من أول وهلة، ودليل على فضله وفضل علمه على علم عمر فضلا عن علم سائر الصحابة رضوان الله عليهم. وقد وضح علم أبي بكر وعمقه وإصابته للحق في مواقف كثيرة، منها هذا الموقف الذي اهتزت فيه قلوب كبار الصحابة ومنهم عمر في أول الأمر، ثم استقر الأمر وكان رأي أبي بكر أن يقاتل، ومنها في موقف وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب عمر ثم خطب أبو بكر، فقيض الله عز وجل أبا بكر ليوضح لهم الأمر. وهكذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أسرع الناس إجابة واستجابة وتصديقا وبذلا رضي الله عنه وأرضاه. فعلم العالم لا يبينه كثرة كلامه، لا ليس بلازم، فلم ينقل عن أبي بكر رضي الله عنه كثرة تقريرات أو غيرها، لكن يبين علم العالم إخراجه السائل من المضائق، إخراجه السائل من المضائق. فقد تأتي مسائل تعتبر معترك أقران وتطيش فيها العقول، فيأتي علم العالم وتوفيق الله له يخرج من هذه المسائل والمضائق. أما غيرها من المسائل التي يجيدها كل أحد فيجيدها طالب العلم، ويجيدها أحيانا من ليس محققا. ولذلك قال الحسن رحمه الله: إذا أقبلت الفتن لا يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها العالم وغير العالم. ومن هنا يأتي الرجوع إلى العلماء عند أوقات الشدائد وأوقات المضائق وأوقات النوازل. وما كثر الخلاف وتفرقت الأمة إلا لما استفتي من ليس أهلا للفتية، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا، هم رؤوس جعلوهم رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كيف دخلت بدعة الاعتزال وبدعة التصوف وبدعة الأشاعرة وبدعة الجهمية وبدعة الرافض وبدعة الخوارج وبدعة الإرجاء وغيرها من البدع على الأمة؟ هل دخلت من العلماء؟ لا، العلماء الراسخون بمأمن عن هذا، وانظر تسلسلها تدري تعلم كيف دخلت، من أين جاءت؟ جاءت لما استفتي من ليس أهلا، ثم التبس الحق بالباطل على من أضله الله في مثل هذه المسائل. أيضا يؤخذ منه أن العلم الراسخ والعزيمة القوية من أعظم ما يثبت العبد أوقات الملمات، أن العلم الراسخ كعلم أبي بكر، ولا يلزم أن يكون كعلم أبي بكر، لكن الآن حنا معنا قصة أبي بكر، أن العلم الراسخ كحال أبي بكر والعزيمة القوية كحال أبي بكر من أعظم ما يثبت العبد أوقات الملمات، ولو خالفه من خالفه كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه. وأيضا فيه دليل على أن الله يقيض من الأمة أوقات النوازل من يؤيد بهم الدين ويثبت بهم الأمة ويوضح الحق وإن ابتلي القائم بهذا الأمر، كما أيد الله الأمة بأبي بكر الصديق يوم الردة، وأيد الله الأمة بأحمد بن حنبل يوم المحنة، ومع ذلك حصل له ما حصل من الابتلاء، لكن يثبت على الحق ويوضح الحق ويبين الحق ولا يقول الباطل. فإذا انجلت المحنة رجع الناس إلى ما قاله، وإذا ما قاله هو الموافق للسداد. صلى الله عليكم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. الحديث. وفي حديث أنس رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا. وفي رواية: فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. نعم، حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر. وحديث أنس أخرجه البخاري من حديث حميد الطويل عن أنس بن مالك به. وقد أورد البخاري هذين الحديثين في الأبواب السابقة أو في بعض الأبواب السابقة. قوله أمرت أن أقاتل الناس أي أحاربهم، مستبيحا دماءهم وأموالهم بعد عرض الإسلام عليهم. قوله حتى يشهدوا أي يعترفوا ويسلموا. قوله عصموا أي حفظوا وحقنوا. إلا بحق الإسلام أي إلا ما أوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام، فإنهم يؤاخذون بذلك ولو قالوا لا إله إلا الله، إما أن يؤاخذوا بها حدا أو قصاصا أو تعزيرا. قوله وحسابهم على الله أي فيما يتعلق بسرائرهم وضمائرهم الذي يعاقبهم ويحاسبهم هو الله. قوله ذبحوا ذبيحتنا أي على الطريقة التي نذبح بها قولا وفعلا، قولا وفعلا. القول يهل بها لله ويذكر اسم الله عليها، والفعل ما أنهر الدم. وفي هذين الحديثين إضافة إلى ما سبق بيانه فيهما دليل على أن الدم لا يستمر معصوما بمجرد الشهادتين حتى يقوم من نطق بالشهادتين بحقوقهما، وآكد حقوقهما الصلاة، ولذلك خصها بالذكر في بعض الأحاديث. وفي بعض الأحاديث ضم إليها إيش؟ الزكاة، وذلك لكونها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فكثيرا ما يأتي الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبهذا الحديث استدل من قال من أهل العلم: يقتل الممتنع عن أداء الصلاة، كما هو قول جمهور العلماء. جمهور العلماء قالوا من امتنع عن إقام الصلاة يقتل ولو كان فردا، لكنهم اختلفوا. منهم من قال يقتل حد أي حد ردة، ومنهم من قال يقتل تعزيرا أي عقوبة وليس حدا. وذكر استقبال القبلة في هذا الحديث قال واستقبلوا قبلتنا، فيه إشارة إلى أنه لا بد في الإتيان بالصلاة أن تكون كصلاة المسلمين المشروعة في الكتاب المنزل، وهي الصلاة إلى القبلة إلى الكعبة. فمن صلى إلى بيت المقدس بعد أن نسخت فليس بمسلم، لا بد أن يصلي إلى الكعبة ولو شهد شهادة التوحيد، ما يكفي، لا بد أن يصلي إلى الكعبة. وفي هذا الحديث دليل على عظم موقع استقبال القبلة من الصلاة، ولذا لم يذكر من شرائط الصلاة غيرها، ولم يقل فإن تطهروا طهارتنا وكبروا تكبيرنا، وإنما قال واستقبلوا قبلتنا، لأنها علامة ظاهرة من علامات المسلمين. وذكره أكل ذبيحة المسلمين في قوله وأكلوا ذبيحتنا فيه إشارة إلى أن من دخل في الإسلام لا بد أن يلتزم جميع شرائع الإسلام الظاهرة، ومنها أكل ذبيحة المسلمين وموافقتهم في ذبائحهم. فلو أن يهوديا أسلم وامتنع من أكل ذبائح المسلمين أو بعض أجزائها المحرمة على اليهود، امتنع عنها، امتنع من أكل الشحوم تحريما لها، أو امتنع من أكل بعض ما حرم عليهم ما أبيح لنا، كان هذا دليل على عدم دخول الإسلام في قلبه، وهذا الحديث يدل على أنه لا يعصم دمه. وأخذ من هذا الحديث برواياته كثير من أهل العلم أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فلا يعصم دمه. وقوله فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، الذمة المقصود بها العهد، وفي هذا إشارة إلى ما عهده الله ورسوله إلى المسلمين من الكف عن دماء المسلمين وأموالهم. قوله فلا تغفر الله في ذمته، أي لا تغدر بمن له عهد من الله ورسوله، بل أوفوا بالعهد. وهذا مأخوذ من قولهم أخفرت فلانا، أي غدرته. تأملوا حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، دليل على أن الإنسان يصير مسلما بمجرد النطق بالشهادتين. وحديث ابن عمر دليل على أنه يجب عليه معها أن يأتي بالزكاة والصلاة، قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وحديث أنس دليل على أنه لا بد من الإتيان معها باستقبال القبلة وأكل الذبيحة، حتى قال فإن استقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا. وكل هذه الأحاديث حق، والجمع بينها أن الكافر يعصم ماله ودمه بمجرد الإتيان بالشهادة، يعصم الدم ويصير بذلك مسلما. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، ومثل قصة أسامة بن زيد لما قال فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله، قال أقتلته؟ قال إنما كان متعوذا، قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، ومثل حديث المقداد. ثم يطالب ببقية أركان الإسلام كالزكاة والصلاة، فإن لم يأتي بها لم يفي بحق لا إله إلا الله، فعند ذلك إن كانوا جماعة أقيم عليهم أو قتلوا كما قاتل الصحابة الممتنعين من الزكاة، وإن كان فردا فقد اختلف العلماء هل يقتل أو لا على قولين كما أشرنا إلى ذلك. وأيضا يحتمل أن الخطاب في بيان ما يطالب به المسلم الجديد، المسلم الجديد يطالب أولا بالنطق بالشهادة حسب ديانته السابقة، إن كان وثنيا فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه وأمر ببقية الفرائض، وإن كان مقرا بالوحدانية لكنه يزعم أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب خاصة فإنه لا يدخل في الإسلام حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يطالب ببقية الشرائع. من بوائق الرافضة طعنهم في قتال أبي بكر للمرتدين الذي ورد في هذا الحديث، وزعموا أن أبا بكر قاتل مسلمين وأنه تعدى عليهم، وهذا الطعن فيه من البغي والجهل والضلال ما لا يخفى، وكلام الرافضة كلام من لا خلاق له في الدين. ورأس مال الرافضة في طعنهم على الصحابة رضوان الله عليهم البهت والتكذيب والوقيعة في الصحابة كما هو معروف. لذلك لما أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود والنصارى ذكر أوجها عديدة في منهاج السنة، فلما انتهى من تعدادها قال: وزادت الرافضة على اليهود والنصارى وجها. قيل لليهود: من أحسن أهل دينكم؟ قالوا: من كانوا مع موسى. وقيل للنصارى: من أحسن أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل لليهود: من أخبث أهل، وقيل للرافضة: من أخبث أهل دينكم؟ فقالوا: أصحاب محمد. فبهذا صاروا أخبث من اليهود والنصارى في هذا الوجه، وفيه أوجه أخرى أيضا هم أخبث فيها من اليهود والنصارى. والجواب عما ذكروه أن يقال: إن قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة كان بإجماع الصحابة، والسبي أيضا كذلك إجماع منهم استند على نص في المسألة. قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين كان بإجماع الصحابة، وسبيه للمرتدين كان بإجماع الصحابة، وقتاله لمن امتنع من أداء الزكاة أيضا كان باتفاقهم. والذين قاتلهم الصحابة في زمن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الملة وادعى النبوة كحال مسيلمة الكذاب وأتباعه، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا، ورأى أبو بكر رضي الله عنه سبي ذراريهم ووافقه على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. ولم ينقضي عصر الصحابة حتى قل رأى الصحابة أن المرتد لا يسبى، المرتد لا يسبى، لكن الذين قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم منهم من كانوا كفارا فسبوا نساءهم، ومنهم من كانوا ممتنعين عن شعيرة كما سيأتي. النوع الثاني ممن قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم من ترك الزكاة وأقام على أصل التوحيد، وهؤلاء وقع الخلاف بينهم في قتالهم أول الأمر، وجرت المناظرة بين أبي بكر وعمر في قتالهم، فبين أبو بكر رضي الله عنه أن عصمة الدم والمال معلقة بشرطين لا يحصل إلا بهما جميعا، الأول قول لا إله إلا الله، الثاني أداء حقها، وأن قتال الممتنع عن الصلاة والزكاة قتال من امتنع عن شعيرة، فاتفق رأي الصحابة على قتالهم، فحوربوا لامتناعهم عن هذه الشعيرة ولم تسبى نساؤهم، ولم يسموا على انفراد مرتدين، وأطلق على الحروب حروب الردة لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما وجب عليهم، ولم يعاملوا معاملة المرتدين من كل وجه، إنما كان النزاع في استباحة دمائهم وأموالهم. فمن قاتلهم الصحابة نوعان: قسم كانوا مرتدين، قسم كانوا مرتدين وهم أتباع مسيلمة ومن ارتد من العرب، وقسم كانوا ممتنعين عن شعيرة كأداء الزكاة. فالمرتدون لم يختلف الصحابة في قتالهم، ولم يختلفوا حتى في أول الأمر. والنوع الثاني الممتنعون عن شعيرة كشعيرة الزكاة، هؤلاء وقع الخلاف بين الصحابة في أول الأمر ثم اتفق رأيهم على قتالهم، لكن لم يسبوا نساءهم ولم يسبوا ذراريهم. وحديث أبي هريرة المذكور دخله الاختصار، وكان القصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما تنازعاه في استباحة قتالهم، ولم يكن القصد سياق القصة كاملة لبيان كيفية الردة وأنواع المرتدين. ولذا جاء في حديث ابن عمر وأنا الزيادة على ما في حديث أبي هريرة، وأحيانا يأتي الحديث ويذكر أول القصة ثم لا تذكر القصة كاملة، لأن الرواة تواردت هممهم على ذكر الأمر الأهم، وترك ما لا يعني تتوارد الهمم عليه، مثل هذا الحديث، ومثل حديث الشفاعة لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بمذاك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الحديث وفيه فيموج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون أنت أول الرسل إلى الأرض وخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تنظر من يشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول نفسي نفسي. الحديث ثم يأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. السؤال عن إيش؟ شفاعة لفصل الفصل في الموقف. قال ثم يأتون محمدا عليه الصلاة والسلام. فالحديث إلى أن قال فأقول أنا لها ألا لها، فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فيقال يا محمد ارفع رأس. الحديث إلى أن قال فأحمد بمحامد لا تحضرني الآن، إلى أن قال فيقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إذا فأدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. طيب أين الشفاعة للفصل بين القضاء الذي جاءوا إلى آدم وإبراهيم وموسى وعيسى؟ ترك للعلم بها، العلم بها، وإنما تواردت همم الرواه لنقل ما وجد الخلاف فيه ووجد من ينكره، فقد وجد طوائف من الأمة ينكرون دخول خروج الموحدين العصاة من النار كالخوارج والمعتزلة وغيرهم. ولذلك أقول أحيانا بعض الأحاديث يدخلها الاختصار فيذكر الراوي ما تتوارد الهمم عليه، فلعل هذا منها والله أعلم. وأخذ العلماء من قتال الصحابة مانع الزكاة جواز قتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة متواترة حتى تلتزم بها، فلو أن طائفة وجماعة أو أهل بلد قالوا نحن نسلم لكننا نمتنع عن أداء الزكاة أو نمتنع عن أداء الصلاة أو نمتنع عن تحريم شرب الخمر وهم جماعة، فهؤلاء يقاتلون بإجماع المسلمين، كما قال شيخ الإسلام يقول أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. فلو قالوا نصلي ولا نزكي أو نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة أو نقوم بمباني الإسلام لكن لا نحرم دماء المسلمين وأموالهم أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسر أو لا نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وما عليه جماعة المسلمين، فهؤلاء يجب قتالهم، يجب جهاد هذه الطوائف جميعها كما جاهد الصحابة أو جاهد المسلمون مانع الزكاة، وجاهدوا الخوارج وأصنافهم، وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام. وعليه من أنكر معلوما أو من امتنع عن أداء شعيرة وكانوا جماعة فإنهم لم يؤدوا حق لا إله إلا الله. قال حتى قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن قال إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال. طيب لو أن أحدا في زماننا أنكر فرض الزكاة فما حكمه؟ قال من أنكر فرض الزكاة في زماننا فإنه كافر بإجماع المسلمين. والفرق بين من أنكرها الآن والذين أنكروا إخراجها في زمن أبي بكر من أوجه، منها أن الزمن الأول كان قريب العهد بزمن التشريع الذي يقع فيه نسخ، وكذلك أيضا أن الذين أنكروا لم يكن عندهم من العلم الظاهر بالشريعة كما هو ظاهر في حق من بعدهم، فزالت الشبهة فقتل أولئك ولم تسب نساؤهم ولم يعاملوا معاملة المرتدين من كل وجه. فقد يقاتل الممتنع من شعيرة، من أداء شعيرة، وإن لم يكن كافرا. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا الخوارج لكن جمهور الصحابة لم يكفروهم، يقاتل البغاة لكنهم لا يكفرون، يقاتل الممتنع من بعض الشعائر، يعني لو أن أهل بلد تركوا الأذان قالوا نمتنع من أداء الأذان، بلد كامل يمتنعون من ذلك، فإنهم يقاتلون، يقاتلهم السلطان. لكن في بعد ذلك استقر رأي العلماء على وجوب الزكاة حتى عرفها العام والخاص وظهرت دلائلها، فأصبح منكرها منكرا معلوما من الدين بالضرورة. باب عصمة دم من قال لا إله إلا الله. عن المقداد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما معلقا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. نعم، حديث المقداد حديث جليل ينبني عليه مسائل عديدة. وحديث المقداد أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله ابن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه. وأما حديث ابن عباس فقد انفرد البخاري به وأخرجه معلقا مجزوما. قال قال حبيب أو قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن. الحديث ومعلقات البخاري على نوعين، النوع الأول معلق بصيغة الجزم والثاني معلق بصيغة التمريض كقوله ويروى عن جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فما كان معلقا بصيغة الجزم فإن البخاري رحمه الله تعالى قد كفاك ما لم يذكره من الإسناد وما جزم به إلا لكونه صحيحا. وأما ما كان معلقا بصيغة التمريض فإن البخاري قد يذكره لفوائد أحيانا فقهية أو دلالات فيها توضيح أو فيه دلالات توضح بعض المقاصد من التبويب. والمعلق المجزوم والمعلق الذي بصيغة التمريض كلها لا ينبغي أن يقدح بالبخاري أو بصحيح البخاري لكونها موجودة، لأن الذي على شرط البخاري هو ما كان حديثا مسندا منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي. هذا الحديث حديث المقداد أورده البخاري تحت قوله باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومناسبته في الحديث من قوله لا تقتل فإن قتلته إلى قوله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قوله ثم لاذ مني بشجرة، أي استتر مني واعتصم بشجرة. وقوله فلما أهويت لأقتله، أي ملت وأقبلت لأقتله. قوله فإنك بمن فإنه بمنزلتك، أي أصبح محقون الدم يقتل قاتله قصاصا. وقوله فإنك بمنزلته، أي مهدر الدم تقتل قصاصا لأنك قتلت مسلما. ومعنى قوله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، هل المقصود أي أنك أصبحت كافرا؟ أيوة. لا، الكلام هنا ليس عن الكفر أو غيره، وإنما عن عصمة الدم. قال فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أنت إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، لأنه قال لا إله إلا الله أصبح معصوم الدم، كحالك قبل أن تقتله، أنت كنت مسلما معصوم الدم. وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، قبل أن يقول كلمة، قبل أن يقول لا إله إلا الله كان حلال الدم، فلما قتلته أصبحت حلال الدم لكونك قتلت مسلما. فالكلام كله هنا على عصمة الدم لا على الخروج من الملة. وإلى هذا ذهب الشافعي والخطابي والنووي وغيرهم. لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم القصاص على المقداد هنا، لما؟ يقال لأحد احتمالين. الاحتمال الأول أن هذا سؤال عن أمر لم يحصل، قال أرأيت إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال كذا أأقتله؟ فهو سؤال عما لم يحصل. وإن كانت واقعة عين فيحتمل أنه عذره لتأوله قبل العلم، كما فعل مع أسامة، فإنه لما بعثه إلى الحرقة من جهينة، فقصة الرجل الذي إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، فعمد إليه أسامة فقتله، فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر الرجل حتى جاء إلى قتل أسامة للرجل، فقال قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ ولم يقم عليه الحد لأنه كان متأولا في حال قتال، ولم يعلم أن من قال لا إله إلا الله يعصم دمه، ولو قام عند المسلم أن الرجل قالها متعوذا. قول الرجل أو قول المقداد أرأيت إن لقيت كافرا إلى أن قال فقال أسلمت لله، في هذا دليل أن الكافر المحارب إذا قال أسلمت لله وجب الكف عنه، فلو أن كافرا في معركة قال أسلمت لله وجب على المسلمين أن يكفوا عنه ولا يجوز لهم أن يقتلوه، وإن لم ينطق بالشهادتين بدلالة هذه الرواية، فإنه قال إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطع ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله؟ قال لا تقتله. فإذا قال أسلمت لله كف عنه وطلب بالشهادتين كما جاء في الأحاديث الأخرى. وفي هذا الحديث دليل على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها بناء على أنها حادثة لم تقع. وما نقل عن بعض السلف من كراهية السؤال عن المسائل قبل وقوعها محمول على ما يندر وقوعه أو على ما يستبعد وقوعه، أما ما يمكن وقوعه عادة فإنه لا كراهية في السؤال عنه، كما في حديث المقداد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجر المقداد لأن هذه حادثة ممكن أن تقع. وفيه التغليظ في مسألة الدماء المعصومة والتأكيد على حرمتها والاحتياط والحذر من التورط فيها. اختلف العلماء في القاتل عمدا هل له توبة أم لا، لاختلافهم في تأويل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هل هي منسوخة أو غير منسوخة؟ على قولين، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن القاتل عمدا، من قتل مسلما عمدا ليس له توبة، واستدلوا بآية البقرة واستدلوا بآية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وذهب عامة أهل العلم إلى أن قاتل المسلم عمدا ترجى له توبة، والله جل وعلا يقبل توبته إذا تاب بدلالة آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية، وأنه داخل تحت المشيئة. وقوله قول النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل، معناه أنه يجوز يا مقداد أن يكون اللائذ بالشجرة الذي قاتلك وقال أسلمت لله يجوز أن يكون مؤمنا يكتم إيمانه مع قوم كفار غلبوه على الخروج معهم للقتال، كما كنت أنت بمكة تكتم إيمانك قبل الهجرة، ومعنى هذا النهي عن قتله. فإذا قاتل المسلمون كفارا فقال رجل منهم لا إله إلا الله وجب الكف عنه، ثم النظر هل قام بحقها أو لا إلى آخره. أحسن الله إليكم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لما كنت أسلمت قبل ذلك اليوم. حديث أسامة أخرجه البخاري ومسلم من حديث هشيم قال حدثنا حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه فذكره. وهذا الحديث بوب له البخاري أربعة أبواب. الأول باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، مناسبته في خبر بعثه إليهم وما حصل معهم. والثاني قوله باب قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، مناسبته أثر ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعك، يعني ما يمنعك أن تخرج. والثالث باب قوله تعالى ومن أحياها، ذكر فيه تسعة أحاديث من ضمنها حديث أسامة كلها تدل على حرمة قتل النفس بغير حق والتغليظ في ذلك. الرابع باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، ذكر فيه أربعة أحاديث، أحدها حديث ابن عمر أن رجلا قال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال ابن عمر هل تدري من فتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. قوله إلى الحرقة، الحرقة هي قبيلة من جهينة، فأدركت رجلا، الرجل هو مرداس ابن نهيك. فقوله إن قوله إنما كان متعوذا أي مستجيرا من القتل. قال فما زال يكررها أي لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر الإنكار على أسامة رضي الله عنه، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هذا الحديث فيه دليل على أن الكافر إذا نطق بلا إله إلا الله أصبح معصوم الدم والمال إلا بحقها وحسابه على الله. وفي تكرار النبي صلى الله عليه وسلم اللوم لأسامة مع أنه كان في جهاد والإعراض عن قبول العذر إبلاغ في الموعظة والزجر والتهديد حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد، مع أن أسامة كان متأولا، إنما قالها خوفا من السلاح. وفيه زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيكون في الأمة أمثال هذه الحوادث، فكان ما حصل لأسامة زاجرا لغير أسامة أن يفعل مثل فعله. ولذلك أسامة رضي الله عنه كان من أبعد الناس عن المشاركة في القتال الذي يدور بين المسلمين. قال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. ولما حصلت الحروب في زمن علي رضي الله عنه أرسل إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه يطلب منه المشاركة، أنا الخليفة فلما لا تقاتل معي؟ فقال قولوا له والله لو كان بين فكي الأسد لا أحببت أن أكون معه، أما هذا فقد نهاني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان درسا لأسامة رضي الله عنه، ففيه تشديده في مسألة الدماء والإغلاظ على من وقع في ذلك ولو كان متأولا. فكيف بمن لم يكن متأولا؟ كيف بمن يقتل مسلما متعمدا من غير تأويل؟ قوله إنما كان متعوذا أي إنما قالها يا رسول الله مستجيرا من القتل. قد جاء عند الحاكم إنما فعل ذلك ليحرز دمه. وفي رواية قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، هذه رواية مسلم، وهذا غير ممكن، ما يمكن أن يشق عن قلبه، ولو شق عن قلبه هل يعلم أنه قالها أم لا؟ هذا كله فيه إشارة إلى أنه لم يكلف المسلم إلا بالظاهر. أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أن قالها أم لا؟ لا تستطيع ولن تشق قلبه، ولو شققته ولم تعلم إذن ليس لك إلا الظاهر. فإذا نطق بلا إله إلا الله بلسانه وجب الكف عنه، أما ما في قلبه فحسابه على الله. وفي هذا دليل على أن أحكام الإسلام تجرى على الظاهر، أما البواطن فأمرها إلى الله. ولذا أجريت أحكام المنافقين على الظاهر وإن كانوا في الباطن في الدرك الأسفل من النار. فمن أظهر لنا الإسلام قبلنا منه وعاملناه على الظاهر إلا بحقها وحسابه على الله، ومتى قامت ريبة توثقنا منه واحترزنا من غدره، لكن لا يستباح دمه ولا ترفع عنه العصمة. قوله قول أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، أي تمنى أسامة رضي الله عنه أن يكون ذلك الوقت أول وقت دخل فيه في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما كان قبله، ولخوف أسامة رضي الله عنه من جريرة تلك الفعلة، خاف أن يأتي يوم القيامة وفي صحيفته أنه قتل من قال لا إله إلا الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، يعني أني إنما أسلمت في ذلك الوقت. وليس مراده أنه تمنى ألا يكون مسلما قبل، حاشاه من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا دليل على أن أسامة استصغر ما سبق له من العمل والسبق للإسلام والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مقابلة هذه الفعلة التي سمع التشديد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على تغليظ النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الدماء. ولذلك عمر رضي الله عنه ابن عمر قال: لأن أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بالآية التي يقول الله فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وفي هذا الحديث دليل على التفريق بين من نطق بالشهادتين عند المعاينة، عند معاينة الموت، وبين من نطق بالشهادة عند تيقن القتل لإحاطة المسلمين به. فرق بين هذا وهذا. من تيقن القتل لإحاطة المسلمين به فقال لا إله إلا الله نفعه ذلك في الدنيا والآخرة، كما فعل أسامة. قال: فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله، قال: أقتلته؟ قال: نعم. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ هو أحاط، الموت أحاط به. فهذا دليل على أن هناك فرق بين من عاين الموت للاحتضار، فهذا كما قال تعالى في قصة فرعون، فقال فلما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. وقوله إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، كل هذا محمول على الاحتضار. أما من أيقن أنه مقتول لإحاطة المسلمين به فإنه إذا قال لا إله إلا الله يقبل منه. أيضا لو قال قائل: لما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على أسامة ولم يطالبه بالدية؟ نقول: لم يقم عليه الحد لوجود التأويل، فقد كان مأذونا له في أصل القتل لكونه يقاتل الكفار، وهذا من الكفار وهذا من المحاربين. ويحتمل أن هذا كان قبل نزول آية الدية والكفارة. ولأجل هذه القصة أسامة بن زيد رضي الله عنه حلف أن لا يقتل أو لا يقاتل مسلما بعد ذلك، وكان من أبعد الناس عن المشاركة في قتال الفتنة، قتال الفتنة الذي يكون بين المسلمين، هذا أصله، وإن كان بعضه مأذونا فيه كما يأتي. ولذلك أسامة رضي الله عنه تخلف عن معركة صفين، عن معركة الجمل، فلم يشارك فيها. صلى الله عليكم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وفي رواية: يا ابن أخي أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها. وفي رواية: أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قوله: أتاه رجلان، أحدهما العلاء بن عرار والآخر حبان السلمي أو نافع بن الأزرق، في فتنة ابن الزبير، أي في زمن الفتنة التي دارت بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الملك بن مروان. ابن عمر رضي الله عنهما أبى المشاركة فيها، ومنع بنيه أن يشاركوا في هذه الفتنة مع أحد الطرفين، كل مع الطرفين جميعا، ورأى أن هذا القتال قتال فتنة، وكان رأيه فيه من السلامة ما حمد له. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى القتال على الملك، ولم يقاتل في الحروب التي وقعت بين المسلمين كلها، كان يقاتل الكفار، أما ما حصل بين المسلمين ولو وقع فيه تأويل ما كان يقاتل رضي الله عنه. قال: فما يمنعك أن تخرج؟ لما جاء الرجلان قال لابن عمر: ما يمنعك أن تخرج، يعني للقتال مع السلطان لتقاتل معه؟ وكان هذان الرجلان يريان قتال من خالف الإمام، وابن عمر رضي الله عنه كان يرى الاعتزال. قال: يمنعني أن الله حرم دم أخي، أي أخي المسلم، لأن الطائفة الممتنعة عن السلطان مسلمة، وهي داخلة في عموم النهي عن قتل المسلم. فالسائل كان يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته، وكان ابن عمر يرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك وعدم المشاركة فيه إيثارا لجانب السلامة. وكل قول قال به طائفة من الصحابة، لكن الآن المنقول هنا رأي ابن عمر. ولذا قال له الرجل: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ حجة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي، أغتر بهذه الآية ولا أقاتل، معنى أغتر يعني أتأول هذه الآية ولو أخطأت، ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بالآية الأخرى، يعني التي فيها تغليظ من قتل مؤمنا متعمدا. فقوله أغتر جاء في رواية أعير، يعني لأن أعير بترك امتثال هذه أهون علي من أن أعير بالوقوع في ذلك الذنب. ثم بين له ابن عمر أن قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كان في القتال الدائر بين المسلمين والكفار، كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، لا القتال بين المسلم والمسلم. ولذا قال رضي الله عنه وأرضاه: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن عن دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه، فكان قتال مسلم مع كافر. قال: حتى لم تكن فتنة، أي شرك وكفر، فكان القتال لأجل ألا تكون فتنة، قتال للإسلام حتى تدرى الفتنة على المسلمين، والفتنة المقصود بها هنا الكفر. قال: وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، تريدون أن تقاتلوا أي على الملك حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. هذا الحديث فيه فوائد عزيزة، وفيه فوائد نحتاجها في زماننا هذا. فمن فوائده التأكيد الشديد وحرص السلف على البعد عن القتال الدائر بين المسلمين، وتفريقهم بين القتال الذي يكون بين المسلمين والكفار وبين المسلمين والمسلمين. فقتال الكفار قتال جاءت النصوص مرغبة فيه ودالة على فضله، وسمته جهادا، وبينت فضل من شارك فيه ومن قتل فيه، وهو القتال الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قتال الكفار الخلص، وقد كان السلف يتسابقون للمشاركة فيه، فما كان مثله كان مثل حكمه. الثاني قتال الفتنة، وهو القتال الدائر بين المسلمين بسبب الملك أو سبب الدنيا أو العصبيات. وقد رهبت الشريعة وحذرت منه، وحذر السلف من المشاركة فيه، وابتعدوا عن المشاركة فيه، ولم يروه داخلا في فضائل الجهاد، ومن دخل منهم فيه متأولا ندم وتمنى أنه لم يشارك. وكان ابن عمر لا يرى القتال على الملك، ولم يقاتل في حرب من الحروب الواقعة بين المسلمين. وكان السلف أوقات انتشار الفتنة والقتال الدائر بين المسلمين بسبب الملك أو المال أو العصبيات يشتغلون بالعبادة من صوم حج وصلاة، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. والآثار عن السلف كثيرة في هذا الباب. لكن إذا كان السلطان إمام عدل وخرجت عليه طائفة خوارج أو بغاة وراسلهم وكشف شبههم، فقتاله لهم ملحق بقتال البغاة المأمور به، هو مأمور بالقتال. ومذهب الجمهور أنه يجب على الرعية في هذه الحالة أن يعاون الإمام بما يطلب لكسر هؤلاء، لئلا يؤدي إلى تسلط أهل الجور على أهل العدل، ولا يدخل في القتال المذموم، وإنما يدخل في قوله: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في قتال الخوارج مع الإمام، قال: وأهل السنة متفقون على أنهم مبتدعة، أي الخوارج، ضالون، وأنه يجب قتالهم بالنصوص الصحيحة، وأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان من أفضل أعماله قتال الخوارج، وقد اتفقت الصحابة على قتالهم. طبعا انتهى كلامه. اتفق الصحابة على قتالهم، ولا خلاف بين علماء السنة أنهم يقاتلون مع أئمة العدل، لكن هل يقاتلون مع أئمة الجور؟ اختلفوا في ذلك، ومذهب الجمهور أنهم يقاتلون مع أئمة الجور، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا: يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا إذا كان الغزو الذي يفعله جائزا. الحاصل أن هناك فرق بين القتال الكفار الخلص وبين القتال الذي يكون بين المسلمين. وفي هذا الحديث حرص ابن عمر على البعد عن المشاركة في قتال الفتنة الدائر بين المسلمين، وفيه معرفة السلف للفرق بين قتال الفتنة والجهاد، والجهاد قتال المشركين، والقتال لا يكون إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله وليكون الدين كله لله. وفيه مشروعية اعتزال المشاركة في قتال الفتنة وتغليب جانب السلامة، وفيه الحرص على أو فيه الحرص أوقات الفتن على إصلاح النفس والخاصة، وفيه المناظرة والمجادلة للوصول للحق ورد الشبهات، وفيه حرص العالم على تسكين الفتن وعدم المشاركة فيها لا برأي ولا بمال ولا بنفس، وحث الناس على إخمادها والنصيحة للمسلمين في هذا. وفيه علم ابن عمر رضي الله عنه وورعه ورسوخه، حيث لم يستفزه الرجلان للخروج، مع أنهما طرحا مرغبات كقولهم: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله، فما يمنعك أن تخرج؟ مؤهلاتك أن تقود الأمة، لست كغيرك، أبوك خليفة وأنت معلوم القدر. وذكروا مرهبات كما ذكروا من الآيات التي رهبوه فيها. ففيه معنى ما ذكره الحسن أن الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء، ولو رغبوا أو رهبوا فإنهم يعرفون مآلاتها، فإذا أدبرت لا يعرفها، أو فإذا أدبرت يعرفها العالم وغير العالم. وفيه دليل على أن الرسوخ في العلم والفقه في الدين من أعظم العواصم أوقات المحن، ولذا أكثر وقود الفتن هم الأغرار والرعاع وأنصاف المتعلمين، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم منها. وفي هذا الحديث أهمية الرجوع للعلماء أوقات المحن وأهمية الصدور عن رأيهم، فإن العلماء أعمق علما وأبعد نظرا وأسكن نفسا وأكثر تقديرا للعواقب، فالصدور عن رأيهم وتوجيههم من أهم سبل الوقاية من الفتن والعصمة من الزيغ والضلال. أعز الله الأمة بأبي بكر وقت الردة، رجعوا إلى رأيه لأنه من أعمق الناس علما، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة مع أنها فتنة لكنه إمام وعالم. فهذا دليل على ثمرة الرجوع للعلماء في مثل هذه الحالات. وفيه فهم السلف للفتن وحذرهم منها وبعدهم عن الخوض فيها بلسان أو مال أو سنان. ومن أعظم أسباب النجاة من الفتن اعتزالها. زماننا زمان ادلهمت فيه الفتن وأحاطت الخطوب بالأمة من كل جهة، فما تنفك فتنة إلا وتأتي فتنة العصمة فيما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اعتزالها والفرار منها كما فعل ابن عمر، والاشتغال بالعبادة كما جاء عند مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، العبادة في الهرج كهجرة إلي. وجاء في المسند عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة، المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فقال رجل: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن لم يكن له شيء من ذلك فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده صخرة، ثم لينجو إن استطاع النجاء، ثم لينجو إن استطاع النجاء. وأيضا جاء عند الترمذي حسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. قالوا: يا رسول الله، منا أم منهم؟ قال: بل أجر خمسين رجلا منكم. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. فقام ابن عمرو فقال: كيف أفعل؟ عند ذلك جعلني الله فداك. قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. هذه توجيهات، لأن الفتن تموج ثم تزول، لكن يكون وقودها أناس، فإذا عدت والإنسان سلم له دينه. والإنسان ينبغي عليه أن يسأل الله العافية، إذا جاءت المحن والفتن سأل ربك العافية، لكن إذا ابتليت وقد ابتعدت فهذا ابتلاء ليرفعك الله عز وجل، أو ابتليت لأكون الواجب عليك الذي اقتضته النصوص الشرعية كذا وكذا، فهذا ابتلاء لقيامك بواجب، هذا رفعة لك. لكن لا يقدم الإنسان على المحنة والفتنة ويشارك فيها وقد أوصته النصوص بالبعد عنها، فهذا الذي ينبغي الإنسان أن يحذره كما سمعنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على